عدينا بصدق وإخلاص، وهي مرة وعدت وخلاص. حبينا بصدق وإخلاص، حبيتك من غير تفكير، حبيتك والقلب اختار. حبيتك من غير تفكير، حبيتك والقلب اختار. وهي مرة وعدت وخلاص، حبينا بصدق وإخلاص. وهي مرة وعدت وخلاص، حبينا بصدق وإخلاص. حبيتك من غير تفكير، حبيتك والقلب اختار. حبيتك من غير تفكير، حبيتك والقلب اختار. وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في آخر المشوار. وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في آخر المشوار. وهي توبة توبة، وهي توبة. قلبي ما عادش القلب الخالي بعد ما شفتك واتمنيت. شوفي ازاي اتغير حالي، شوفي ازاي يا حبيبتي بقيت. قلبي ما عادش القلب الخالي بعد ما شفتك واتمنيت. اتمنيت من قلبي تكوني احلى عروسة تشوفها عيوني. اتمنيت من قلبي تكوني احلى عروسة تشوفها عيوني. وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار. وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار. وهي توبة توبة توبة، وهي توبة توبة توبة. وهي مرة وعدت وخلاص، حبينا بصدق وإخلاص. وهي مرة وعدت وخلاص، حبينا بصدق وإخلاص. حبيتك من غير تفكير، حبيتك والقلب اختار. حبيتك من غير تفكير، حبيتك والقلب اختار. وبحرك يا ما عمت كتير وغرقت في آخر المشوار. بحرك يا ما عمت كتير وغرقت في آخر المشوار. وهي توبة توبة توبة، وهي توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة. وهي توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة.